الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ولا فإنما يتزكى وما ولؤلؤا ولباسا قل أرأيتم شركاء

فإن الله